ادواتشوال يعني بالناس اللي تمروا وندما اباته قال لي ورثو لجيه قال لي ورثو لجيه دي قال لي ورثو شقيق وندما قال اي ورثو يا بركاتك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه سورة المائدة لماذا لنا؟ يماد مئراف مبارك التوقع لشي نبي الله إيسا حوارياته فتيقود سياك المسارات يا الله كسماي ما ادري لو رد الله تشو او مدرسه كبابي تقصال هم بزاز تسيم عندك وشي نعرف يا ايها الذين امنوا بالله من اسيبوك شوي يا مدينه لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوفوا بالعقود اي بالعهود بعهداتكم عمال قال كناناتكم ملو الى عهود التي عهدتها بينك وبين الله وبعهد الله اوفوا والله انا بعد ذلك اقبعوا عهد كأنت أحد لله أن تسلي وتصوم وتتوب وبالتالي للصوم للصقد أو باتك عليه أو تؤاهد الناس بالله يعني أهد الله علي لا للتعده لا الكداح لا الواشح لا الرق في الذي قبال عقود بين الناس هي عقود ما يبيعه عقود عقود المعاملة عقود النكاح والبيع والإجارة والإعارة وغير ذلك من العقود وكذلك الفسوق بينكم عقودنا فسوقنا من ملكة تعالى أوفوا بالعقود بأهود بأداتكم بأقداتكم بزانا قرتها قيم أهلت لكم بهيمة الأنعام يا إنسا بهيمة الدولة وجنة على أن تدرقوا الله تهاد إلى الله جل وعلا بهيمة يعني أمهمة عن كل شيء أجمعنا تودا تنظر أمهمة عن كل شيء كباك على بدردة أمهمة البائل إلا عن أربعة عن كل شيء إلا عن أربعة عن إلعيش يعني عن ربها وعن عن ربها عن وعن يعني إيش لتنيا رمو ما ألا فيها متفلاو متفطاون للام دمو وندو سيتوناكا سيتوندوناكا كلهم لهلو لرسبرسو يبجاجال ويوم يستجاجال كذبوا تنجدي او بس كنو كن الله اندال الله تاك الله سنساسا بلوم كارش بلاي بونوم تاك الله شميلون كمتوان كذبوا تشال الله بتفصيل بزرزر ونيدان ياقونا ذري اللهم بهي ما تبارلو تبارلو أجمع ما تبارلو لا نسلم أتنا كرر كما في الحديث اتقوا الله في هذه البهيمة الأجمع التي ملكتموها الله فقلوها سارية واركبوها صارحة إلا ما يزل عليكم بنان تلاي كم من نبب باتشو وجلال أهون بكرب من نببو أو ميتة سهوري مثل ميتة ودو لهم الكيزي وعيدة غير الذي يميلو معنا غير مهل السيدي أوين على المادرة باتشو سيكارينا إلا ما يزل عليكم غير مهل السيدي سيدين على المادرة باتشو سيكار وأنتم هروم يهرم ستون حالا المنصبان متداخلان يعني سيدنا هذا المدرك أجربه سيد البر برنا مطلقنا وجن هي مطلقنا يايك أي دوال وهرم سيد البر ما دمتم حرما وأما سيد البحر له اللوم على أنه بل ورد في الحديث وأهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما سيد البحر بإرامنا بالتون على أنه وأهل لكم سيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيار وهرم عليكم سيد البر ما دمتم حرمة سيد معنى المسيد ميتا الدم تاداني ما لك وأنتم مرم أي مهرمون أجلنا عمراء ومولدتون يهرمات ستون كلكنا وفي إشارة إلى ذكري محرمات الإحرام وده أسفر كذان بلاي نهون أجلنا عمراء وحرم صوت حرام نهون نظر وشعل فننزل مكاكل أوري ما جلل ما دن معناته قد ابار واسطو حجر ما صدق يدلم قال يالبت بوتا لا هيدا كبوتا وتنيش كاتو غتكو تمسير يبالال وين دمو انتن مهون استعلا مهرم هو دمو اورين اردو لمحيد بيابلا ايتشال محيد يهون لمهرم سايد لراس لي بلاديو ياردو كيتشال كباس سايد نديتي اتادا يعني في قصتي سايده الحمار الوحشي إن الله يحكم ما يريد الله ميشاون فردان يعني حكمه يعني مبني على الحكمة وعلى الأدل وما هذا يعني فلقوا لفردان فلا مانع ولا مؤكب لحكمه لا رد لفردي ولا رد لحكمه ولا مؤكب لحكمه لست لفرد تأكيد نيادر قو يلا بيقبان يدمار ودعا لا نيادر قيه ها؟ بم ايش تعال اوري الرد اللي بارد فيه لا سيدنا يا سيد برو تاريخ نو تصريح نو اللي بيرم نغر ما عشان ما نغر يندا ذبي هذيك تاع لو سيدن سايقص بيون نور ربما احتمال احتمال هذا وهذا فاذا صر بانه سيد السيد هو ما يتسيد ابرو مياز نظر من الحيوان الوحشية متوحشة كبقر الوحشي وهمار الوحشي والوعود هنا مثلا الصدود شكري انت بهي مثلا نعمل جذب ذبي لهم او ذبوا لا كلام في ذلك لا كلام في ذلك وانما الكلام بسيدون السيد اذا ذبها من محل لاجل المهرم كتبال حرام هنالي جميلا ودليل حديث أبي الجساب قال أحذيت أو أحد الرسول حمارا وحشيا وذي الأبواء بودانا فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يا رب سلونا ملسنا بنجي وجه هذا الذي أنه ظن أنه سيد من أجله لسات تبيره يتعدنا مثلا والمهرم لا يأكل ما سيد من أجله ليلو دمو يا أبو قتادة دمو يبلوس لأنه عندن إجي الله هل أشار إلي أحد يا أبدزو آل يا ملاكة آل أي ذذب له صوت ألان قاون ستويسير ألسة مالوك تقوتو هيدو وقاونا أرادو كذا يتوسن كوالو وائدين أنا أقول لهم سيدين ونعم رب له وقع إشكال بينهم كذا يقرروا إذا هيدو قال هل منكم أهدنا أنا أو أشار إليه؟ قال قالوا لا قال فقلوا لو فلولا إيه لرسول بلا كول وأما المهرم ولو لمهلوا بلو أنكا لمهلوا بلو أنكا كردوا أي تشال لمن لسوا ما رد أي تشال التي منا يا الذين لا تكسروا السيدة وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا جزاء سيدنا يعني محرمات الإحرام الذي يجدلون أي ناس فجزاءوا مثل ما قتل من النعم أكون إذا أدري من كنك ميل ما الله لكن ما يتلى عليكم إلى الله من نبى بالله جو كبهي مثلا آمن واء بهي من أعمل من أعمل أعمل كبهي مثلا الأنعام كان له إما تشاله لأن من بهي مثلا الأنعام ما يحرم منها من الميتة كان ميتة وغير وأنتم إن الله أنك يحكم ما يريد الله ميشا ونداني يعني فرجع لا نتعلم انجلي ايه بالنبا يستغفر ذنب لا اعتراض عليه لا من عندي هذا الرجع اكتبا له يتوصى حرام اربوال وان لم يكن ذلك ان هيكاني كيف موز بها ذنب لمن ايه من حرام حرام هذا الرجع ميتة لن ايه اولي دمو وهرام بيجي كلكل يمي نقر الثالثة يا الله هيكمان هيكامن هاوكو استيوفا هيكام كما فصل ذلك لما فتحنا عليه مثل الايمة الجوزية ذكر هيكام الشريعة في كتاب العرب الموكيل الرب العالمين وغيره من العلماء هذا قبل قبل عام بأ الله كما فرض إسرائيل دانت حكمة حكمة علماء حكمة يلو ما لفعل حكم الحكيم إذا يخلو من الحكمة الله